السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نفتتح أيضا الكلام، ما زلنا على مقدمات لهذا الكتاب الجليل، كتاب الموطأ. ما أسعدنا إن الله تعالى أدخله علينا على الكتب الستة، ونسأل الله جل في علاه أن تكون بشرى وتمهيدا للكتب التسعة. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ما زلنا مع مقدمة لبيان مكانة هذا الإمام العلم، الإمام مالك، وأيضا الكلام على فضل كتاب الموطأ، والكلام على أيضا أثبت الناس في مالك في الموطأ، ثم الكلام على البلاغات في الموطأ، وأن ابن عبد البر يعني قد من الله على ابن عبد البر بأنه أغلق كل هذه البلاغات إلا أربعة. عامة نحاول قدر الإمكان أن نبين هذه المسائل بعد استيعاب الكلام، وهو والله بإيجاز ليس استيعاب الكلام على فضل الإمام المبجل، الإمام مالك، والإمام صاحب المذهب المتبع. تكلمنا عن فضل الإمام مالك، وأيضا استطلعنا كلام العلماء النبلاء الرفعاء في كلام الإمام مالك، وكيف أنهم كانوا ينصفون مع أنهم أقران، ويظهرون مكانة هذا العالم الفحل الجليل. حقا هم ديانتهم أرادوا نصرة الدين حقا، وأرادوا رفع كلمة لا إله إلا الله حقا، أرادوا رفع راية السنة وقمع البدعة. لذلك تراهم كانوا يبجل بعضهم بعضا، ويوقر بعضهم بعضا، ويعرف بعضهم الفضل لبعضهم، وكانوا كما قلنا يقدم بعضهم على بعض. وهذا ما حدث من الإمام ابن عيينة، وبيان فضل الإمام مالك، وأيضا الليث بن سعد، ومالك أيضا يبين فضل هؤلاء. يبقى لنا أن عند البداية في الكلام استيعابا كما قلنا مع الإيجاز على ترجمة الإمام مالك، الكلام على عقيدته. وإن سأل سائل ولما البحث عن العقيدة، قلنا لأن السلف جميعا قد قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. بعضهم لا يفهم تأويلها، تأويل هذا الكلام. الكلام هنا إن العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. كانت المسألة حقا فيها على البدعة والسنة، لأنهم لا يأخذون العلم من المبتدع بحال من الأحوال، لأن المبتدع فساده أعظم مما يكون، فساد مستشري. ولفساد المبتدع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. وذلك الإمام ابن تيمية يقول: ووجوبا على ولي الأمر تعزير صاحب البدعة، وإن لم يعزر صاحب المعصية. فالأصل بأن المبتدع فساده مستشري، ولأن المبتدع الضال يخرب على الناس عقائدهم، وإن خربت العقيدة خرب كل شيء. فلذلك أنت إن أردت أن تتعلم لابد أن تبحث عن عقيدة من تتعلم عنه أولا، لابد. ودعك من الأغرار الأغمار الذين لا يعرفون شيئا ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون، في مسألة التبديع والتفسيق في التصرع فيه، أو إلصاق التهمة بمن هو بريء منها على أساس أن هناك ضغائن، هناك حسد، هناك أحقاد. لذلك علماءنا كانوا يقولون الأقران لا يؤخذ قولهم في بعض. عامة الكلام الآن على عقيدة الإمام مالك. والإمام مالك كان سلفي المعتقد، الإمام مالك كان سلفي المعتقد. وأنا سأسألكم: ما معنى سلفي المعتقد؟ ماشي، أنظر بقى، لأنكم يعني درستم معنا كثيرا في العقيدة، وأنا يعني يزعجني جدا أي ضعف أبواب العقيدة. ما معنى سلفي المعتقد؟ الحمد لله على سلامتك يا نعيم، الحمد لله على سلامتك، أرجو أن يكون وفقك الله للدعاء لنا. طيب نشوف الإجابات. أم سادة تقول يتبع السلف في اعتقادي، جيد. يتبع ما منهج القرون الأولى في الاعتقاد، جيد. نعيم يقول: على ما كان عليه القرون الأولى في الأسماء والصفات، سلف زمنا وما كان في عصر خير القرون، والسلف منهجا وما كان مثل ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أقرب الأقوال للصحة، وإن كان أيضا ليس صحيح، يعني ليس تمام الصح، على ما كان رأي الصحابة وسلف في الاعتقاد نفس الإجابات جميعا متقاربة جدا في هذا الباب. لا أخطئها ولكن لا أقول يعني هي التي أريدها بالإجابة السديدة. طبعا يا محمد كم يسعدنا أن نقرأ اسمك فقط من أن ما ليس أن نرى خطك. نفع الله بك الأمة الإسلامية، عزتنا رؤياك وسماع صوتك. كيف أنت يا محمد؟ رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك. أرى أن المدينة مستنيرة بك. يقول باشمهندس نعيم أيضا والقدر مما اختار فيه أهل الإسلام. حفظكم ربي يا نعيم. نسأل الله أن يكون أن تكون عمرة مبرورة وأن أن أن أن ترد برفعة الدرجات والحسنات والصالحات وتكفير السيئات. طيب هو الآن أنا لما أقول هو عقيدته سلف العقيدة، أنتم قلتم المجمل يعني على نهج القرون الخيرية الأولى. هو الأصل أنا لما أسأل أنا لا أريد التعميم عشان لا تدخل علي ما عندك. أردت نفسي فقط الآن، وأما الباقي فهم أفضل مني، هم أجلاء الأجلاء الرفعاء. رفع الله قدرك يا محمد. أبشر أبشر إن شاء الله لعلنا نزوركم بإذن الله. عامة هذا في الحسبان. أقول بأن إذا قلت سلف المعتقد يبقى لابد أن أبين. طبعا أنتم جميعا قد قررتم بأن سلف المعتقد يعني هو على اعتقاد من كان في قرون الخيرية الأولى، ولم يفسر أحدكم كيف كان اعتقاد القرون الخيرية الأولى. وكان اعتقاد القرون الخيرية الأولى أنهم يستدلون ثم يعتقدون. فهو معتقد سلف المعتقد يعني أثري، يعني هو تتبع عقيدته التوقيف، تتبع عقيدته الأثر، يعني لا يعتقد قط إلا إذا تجلى له الدليل، لا يعتقد قط إلا إذا تجلى له الدليل. وهذا الذي أردته منكم، يعني ما قلتم جيد جدا، لكن أنا الذي أردته إيضاحا هو هذا الباب، أنه معنى أنه سلف المعتقد يعني أنه لا يعتقد ثم يستدل. لا، لأن كل علامة الخلفي، علامة خلف الاعتقاد هو أنه يعتقد ثم يأتي يستدل. لكن السلف الأثري هو الذي يدور مع الدليل حيث دار، فلا يعتقد إلا على إثر الدليل، لا يعتقد إلا على إثر الدليل. الله أكبر، الله ما أسعدني. رفع الله مقامك يا باشمهندس نعيم. أمين يا رب العالمين. فقد كان الإمام مالك كان يتتبع الآثار ويعتقد اعتقاد السلف تبعا لهذه الآثار، وكان ينأى بنفسه عن اعتقاد الخلفيين، عن علم الكلام وأهل الكلام والمتكلمين. وأنت تعلم بأنه جاء رجل يكلمه كما جاء عن ابن عيينة أيضا، قال حرفا واحدا، قال له كلمة، قال ولا حرفا واحدا، قال كلمة، قال ولا حرفا واحدا. وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سننا الأخذ بها اتباع الكتاب، اتباعا لكتاب الله جل في علاه، واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله جل في علاه، وهو الأخذ بسنن هؤلاء وقوة على دين الله، وليس لأحد بعدهم التبديل ولا النظر في شيء خالف هؤلاء. من اهتدى بها فهو المهدي حقا، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الحق بأن الإمام مالك كان من أعظم الناس حرصا على الأثر، وكان من أعظم الناس تعظيما للسنن. لما نراه بأنه يشتد نكيره على أهل الكوفة، لأنه يراهم بأنهم لا يتبعون الأثر، ويراهم يقدمون النظر على الأثر. وأنت تعلم أن أهل المدينة هو توارث ذلك عن أهل المدينة، كانوا إذا أدخلوا العقول في مسائل يتكلمون فيها فيقولون عرقية هي، يعني ابن المسيب لما قال عن مسألة المرأة ومسألة الدية، دية الأصابع، وأنها لما تصل إلى الإصبع الأربع يقل أو تقل الدية، قال لما عظمت المصيبة قلت يعني الدية، فقال أعراقي أنت. فكانوا يعني ينكرون جدا مسألة النظر أو مسألة الـ يعني الاجتهاد لا سيما مع وجود الأثر. الإمام مالك كان من أنصع الناس ومن أسد الناس عقيدة، لذلك قدم على كثير ممن في عصره ولو كانوا أبحر منه رواية. وأشهر الأقوال التي نقلت عن إمام مالك عندما علاه الرحضاء، عندما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجاب بالإجابة المشهورة جدا، هو الذي قال قال الرحمن على العرش استوى، فقال له الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم قال أخرجوا من هنا. وأنت ترى النفرة من البدعة وأهل البدعة. وكان ينافع عن عقيدة السلف، يعني قد أول له أو نقل عنه بعض الكلام وإن كان فيه حيدة عن عقيدة السلف، وهي الكلام على مسألة الإيمان لم يثبته كثير من أصحابه. يعني هي رواية عن مالك أنه كان قد قال بأن الإيمان يزيد ولا ينقص. عليكم السلام وبركاته. طب هنا أنا أسألكم سؤالا، ما ورد لو قلنا ثبت عن الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص، وقلنا بأن الإمام مالك سلفي العقيدة المعتقد، فما التوجيه والعذر له في هذا الباب؟ تعلمون أن مسألة الإيمان فيها فيها فيها فيها أقوال ثلاثة. نعم نعم ممتازين ممتازين، نعم الحمد لله. نعم العذر له قلنا أنه يتتبع الأثر، القرآن جاء بالزيادة ولم يأتي بالنقصان، وهذا كان عذر الإمام مالك في هذه المسألة أنه قال بأن القرآن جاء بالزيادة لا بالنقصان، والحق بأن القرآن أيضا أتى بنقصان الإيمان كما أتى بالزيادة أتى بالنقصان، لكن ما الدليل، ما الآية التي فيها النقصان؟ نعم أي نعم، هو طبعا العلماء استدلوا بالنقصان أن ما قبل الزيادة قبل النقصان، هذا نظري أنا أقول هناك أثر على النقصان، دلالة واضحة جدا حتى في القرآن. ممتازة جهات، منها قول الله جل في علاه فزادهم رجسا إلى رجسهم، وأيضا في قول الله جل في علاه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وزيادة الكفران هو نقصان في الإيمان، زيادة الكفران نقصان في الإيمان. وأيضا كما قال محمد بوركت قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهذا أيضا دلالة واضحة جدا على النقصان في الكتاب، والمسألة تحتاج إلى التدقيق. لكن هنا يعتذر الإمام مالك أنه كما قلنا لا يتحرك إلا إلا إلا إلا بدليل، ولكن كلامه كلام كل الكلام جاء عن أهل السنة والجماعة، كلامه في القدرية وكلامه في أفعال الإنسان كان سلفيا قحا، وكان يبغض القدرية والمعتزلة وأهل القدر، وكان يأمر بالحيد عنهم وعدم السماع لهم، الذين يقولون بإطلاق مشيئة الإنسان وإرادته، وأيضا يقولون بأن الله جل في علاه لم يخلق أفعال العباد. فكان الإمام مالك من أشد الناس إنكارا عليهم، وكان أيضا يبدعهم تبديعا يعني وصل إلى ما هو فوق التبديع، وبدع الجبرية فوق ذلك أيضا، وهما طائفتان مختلفتان متضادتان. وأما القدرية فيرون بأن العبد خلق أفعال نفسه، وأما الجبرية فيرون أنه لا تحريك، هو لا يفعل ذلك إلا صورة، والفاعل الحقيقي هو الله جل في علاه. الغرض المقصود أنه قد جاء عنه أنه بدع الجبرية وبدع القدرية، وكان يشتد في النكير عليهما. وأما في الخوارج فقد نأى بنفسه عنهم، مع أن في قوله أن الإيمان يزيد ولا ينقص هذا أصل لازمه، هذا أصل قول الخوارج، قول الخوارج يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وأيضا المرجئة يقولون بذلك. هنا الآن يأتيكم السؤال وليتني لا أجد الإجابة عشان ينتهي درس اليوم وأقول استسمحكم. الآن هنا الإمام مالك في قوله وافق الخوارج في هذا الباب، وطبعا هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة واجتهد، فالآن الخوارج يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص، المرجئة يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا عجب عجاب، لأن الخوارج يعني على طرفي نقيض مع المرجئة، وهذا عجب، كيف يتفقون على هذه المسألة؟ يقولون يزيد ولا ينقص. أريد تفسير ذلك. نعم هذه أسد الإجابات، وهذا الصحيح في هذا الباب، هي مسألة من الأهمية بمكان هذه المسألة. وقد نقول بأنه هناك من يقول بأن الإيمان لا يزيد وينقص عند المرجئة، هم يقولون وأهله في أصله سواء، وهذا قول مرجئة الفقهاء. الحق أنه في كلام في مرتكب كلامه أيضا في مرتكب الكبيرة، فإنه يقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فيقول مؤمن بتوحيده ناقص بكبيرته، وهو لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لا سيما وأن الإمام مالك نفسه هو الذي نقل عنه، وهذا كلام يكتب بماء العين، نقل عنه أنه قال قال لو رأيت الرجل على واحدة كفر وتسعة وتسعين إيمان لحملته على تسعة وتسعين على على العكس، قال لو رأيت الرجل على تسعة وتسعين كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة الإيمان إحسان الظن بالمسلم. والحق أن حسن الظن بالمسلمين حسن إيمان، وسوء الظن بالمسلمين سوء إيمان. سوء إيمان لا تجد سوء الظن إلا عفوا لا تجد سوء الظن بالمسلمين لا سيما الأخيار إلا بسوء باطنه، ولا تجد حسن ظن بالمسلمين إلا بحسن باطنه. وأنت ترى هذا ما كان إلا من الأخيار الأبرار في هذا الباب، لا سيما أن الحديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الظن من الإيمان. إذن قل بالمفهوم سوء الظن من الكفران من العصيان، فعلامة حسن الإيمان بحسن الظن، علامة حسن الإيمان بحسن الظن. وذلك أنت ترى كثير من الرعيل الأول من قرون الخيرية كان بهم هذا الباب، وما كانوا يظنون بالله إلا خيرا، وما كانوا يظنون بالأنبياء والمرسلين إلا خيرا، وما كانوا يظنون بالمؤمنين إلا خيرا. وهذا وارد وظاهر ولائح جدا في تعاملهم مع بعضهم البعض، ولا ترى أحدا يعني يعلي بسوء الظن إلا من تراه منافقا، لأنهم الذين قالوا الذي أنفق قليلا قالوا إن الله لغني عن نفقة هذا، وإذا أنفق كثيرا قالوا إن هذا يفعل ذلك رياء وسمعة، فهذا الذي له سوء الظن. ولذلك أنت ترى كثير ممن يجلس يثرثر يفسق هذا يبدع هذا يفسق هذا يبدع هذا، ما عنده إلا سوء الظن وهذا سوء إيمان. تقول له الرجل ما تكلم بالكبيرة هذه ولا أنه كفر بالكبيرة، قال لما بيجلس وحده مع خلواته يتكلم بذلك، وهذا ما هو، ما عنده إلا الخرص والتخمين، ما عنده إلا سوء الظن، وهو بذلك كشف عن طويته وكشف عن باطنه. فحسن الظن بأهل الإيمان من حسن الإيمان، وهذا يحبه الرحمن. لذلك انظر إلى إمام الأئمة، إمام دار الهجرة، الإمام العالم عالم قريش ترحلت له الناس جميعا، كان يقول لو رأيت الرجل على واحدة إيمان وتسعة وتسعين كفر حملته على الإيمان من إحسان الظن بالمسلم. قال الله معلما مهذبا مؤدبا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. لكن يجلس كل إنسان بخرص وتخمين يفسق ويبدع ويكفر، هذه المسألة بينه وبين ربه وعند الله تجتمع الخصوم، المسألة ليست هينة. فلذلك الإمام مالك كان يبين أن من الجهالات التسرع في تكفير المسلمين والمسلمات. قال لحملته على الواحدة إيمان، ولذلك هو يرى بأنه لا يخرج من دائرة القبلة، لو كان أحد من أهل القبلة لا يخرج من هذه الدائرة إلا ما كان باليقين وجاء الدليل أوضح من شمس النهار. ولما سألوه عن القرآن قال القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ومن قال القرآن مخلوق لابد أن يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب مما يقول. وانظرنا يرى بتعزير أهل البدع في هذا الباب. وأيضا في مسائل الرؤية تعلم بأن المعتزلة يعني ينفون رؤية الله جل في علاه، والأشاعرة عجب عجاب فيما يقولون، يقولون يرى إلى لا جهة، يرى إلى لا جهة، كيف ذلك؟ طبعا هم لهم مغزى لما يقولون ذلك، ما المغزى عندهم؟ أنهم يقولون يرى نثبت الرؤية لكن لا إلى جهة، محصل هذا القول. ولما المغزى عندهم؟ ما المغزى عندهم؟ أن يقولون يرى لكن لا لجهة. لعالم التجسيم يعني شبه ذلك، معقول الإجابات لا تأتي بهذه السرعة؟ معقول تتأخر هذه الإجابات منكم؟ وهو كلام منصور في هذا الباب. هو طبعا هو اصلا انه لو اثبتنا سيثبتون ذلك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيثبتون العلو هم ينفون العلو، سيثبتون العلو هم ينفون العلو، يفرون منه، يفرون منه، وهم ايضا يعتقدون بانه لا جهه، انه في كل مكان، نعوذ بالله من الانحراف والحيدة. لذلك هم ينفون الرؤيه. ام الامام بالك فانه يثبت الرؤيه بالعين بالعين الباصره. لذلك قال اشهب سالت الامام مالك عن رؤيه الله جل في علاه، او قال سالت مالكا عن قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. فقال اينظرون الى الله؟ اشهب يقول لمالك، فقال امام مالك نعم باعينهم، باعينهم هاتين، واشار الى العين الباصره. ثم ذكر قول الله جل في علاه ان موسى قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. واحتج بقول الله جل في علاه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال حجبهم في الغضب فيرونه في الرضا، حجب هؤلاء في الغضب فاهل الايمان يرونه في الرضا. نختم الكلام على الإمام مالك. وكما قلت كان لابد من الركيزة على أنه انظروا إلى من تأخذون منه هذا الدين على أساس السنة والبدعة، على أساس السنة والبدعة. الإمام مالك نقل عنه بعض الكلمات الرنانة العظيمة ونرددها أيضا وفاء للإمام مالك ووفاء لأصحاب هذا المذهب، مذهب الإمام مالك. ثم نختم بأصول مذهبه ونبتدئ إن شاء الله في الكلام على الموطأ في الأسبوع القادم. من ضرر كلام الإمام مالك أنه قال سب الرسول لا يستتاب، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، وهذه التي تمسك بها الإمام ابن تيمية ونافح عنها كثيرا بأنه لا يستتاب من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ابن تيمية قال فإن تاب يقتل أيضا. والمعنى أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، فإن تاب يقتل أيضا حدا، الأول يقتل ردة أما الثاني يقتل حدا. ولما يقتل؟ ما هو تاب. قلنا لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أسقطه أم لا، فحق النبي لابد أن يؤتى به، فهو قد سب النبي كفر بذلك، فلما تاب هذا لا. إذن لما سب النبي فيه حقان، حق الله وحق حق النبي، حق الله تاب، حق النبي لا يسقط، حق النبي لا يسقط فيقتل. فهنا الإمام مالك يقول سب النبي لا يستتاب، وهذا تغليظا وتشديدا في هذه المسألة، ولأن السب كفر مبين مستقل، ولذلك لا يصح أن يقال بأن السب ينظر فيه إن كان سوء أدب ولا، هذا لا يقال بحال من الأحوال، هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. ومسألة السب كمسألة الاستهزاء بل هي أشد، لذلك لا تحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا الإمام مالك طبعا من أهم ما نقل عن الإمام مالك هو قول لا هو قوله عندما سئل عن الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم إلى آخر الكلام. من العجيب أنه كان ينهى الناس أن يحدثوا بحديث آدم على صورته، طبعا أنه جعل فيها يعني كان فيها بلبلة كثيرة على هذه المسألة، وأنتم تعلمون على ما حدث للإمام ابن خزيمة بسبب هذا الحديث. خلق الله آدم على صورته، وقال أيضا لا تحدثوا الناس بأحاديث الساق واليد، قال لا يفتتن الناس بذلك. طبعا هذا الكلام فيه نظر وفيه معاودة، وحمل كلام الإمام مالك ليس على الإطلاق، لأنه لا إنكار على من حدث بهذه الأحاديث أمام طلبة العلم ومجالس العلم، وأما العوام الذين لا يعقلون هذا الباب فتجنب ذلك أولى. من باب قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فكان من هذا الباب، لكنهم عارضوه بثقتين ثبتين، عارضوه وقالوا أبو الزناد كان يتكلم بهذه الأحاديث، وابن عجلان كان يسرد هذه الأحاديث، فاشتد نكيره وقال لا يعرفون هذا، قال هم لا يعرفون هذا. والحق أن المسألة كانت من باب أصل من أصول الإمام مالك، وهذا الذي سيتجلى لنا في الكلام على أصول الإمام مالك قبل أن ندخل في الكلام على الموطأ. فهي أصل من أصوله، وهي سد الذريعة وحسم المد، سد الذريعة وحسم المد. فهو قال لا تحدث بهذه الأحاديث سد للذريعة، لأن العوام لابد أن يسارعوا إلى التكييف، وسيقعون في أمور قد تصل بهم إلى ما يضرهم هم عقديا. فلذلك قال لا تحدث الناس بمثل هذا حتى لا يفتنون. وقلت أن هذا أصله في قول ابن علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعقلون. أيضا من ضرر كلام الإمام مالك كما قال الشافعي، وكان يعلم الشافعي من كلام مالك أنه كان يقول كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال إني على بينة من ديني، وأما أنت فعلى شك، فاذهب إلى من يشك مثلك فخاصمه، أنا لا أسمع منك شيئا. وهذه أيضا فيها تأديب وزجل لأهل البدع والضلالات، قال اذهب إلى من يشك مثلك فخاصمه. ولذلك كان ينهى عن الجدال في الدين، ويقول الجدال في الدين يذهب نور العلم من القلب بل ويورثه الضعف. لذلك كان ينهى عن الجدال ويقول الجدال يورث المراء، الجدال يورث المراء، وهذا يضعف الإيمان في القلب ويقسي القلب. لذلك قال يذهب نور العلم. من ضرر كلام الإمام مالك أيضا كان يقول أيها العلماء، أو قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا يا إمام وكيف تضيع العلم؟ قال أن تؤتيه إلى غير أهله. نعوذ بالله أن نكون كذلك، نعوذ بالله أن نكون كذلك. ونحن نتوسم في هؤلاء بأنهم من أهل العلم، بل هم يعني النخب الذين إن شاء الله يتقدمون الناس جميعا، والناس جميعا يستفيدون منهم. نسأل الله أن نكون أنا وأنتم من هؤلاء من أهل العلم الذين يعظمون العلم ويقدرون العلم ويعظمون أهل العلم ولينتفعوا بهذا العلم. لأنه من لم يعظم العلم ولم يعظم أهل العلم والله لا ينتفع بالعلم، ولا يجعل الله له بركة في علمه بحال من الأحوال. وقد ورد عن في صفحات التاريخ كثير من هؤلاء الذين لم ينتفع الناس بعلومهم لأنهم لم يعظموا العلم حقا ولم يعظموا أهل العلم حقا. فبذلك نقول بأنه لازم أنهم لم يعظموا الذي أتى بهذا العلم بأبي هو وأمي. لذلك قال الإمام مالك يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا يا إمام وكيف تضيع العلم؟ قال أن تؤتيه إلى غير أهله. وقال حق على من طلب العلم أن يكون له الوقار والسكينة والخشية والعلم لمن رزق خير هذا العلم، وهو قسم من الله جل في علاه. يعني الله قد قسم هذا الرزق لك، فهو أعظم ما يكون الرزق. ولذلك قال بعض علمائنا من حباه الله العلم فرأى أن أحدا في الدنيا يعني عطاءه كان أفضل من عطائه، فإنه لا تزهد على نعمة الله جل في علاه. هذا زود في نعمة الله جل في علاه، وهذا يكون مغبونا مفتونا مأفونا لا يعلم أقدار هذه النعائم. أنعم النعائم رزق القلوب وأعظمه العلم، أنعم النعائم رزق القلوب وأعظمه العلم. لذلك قال الإمام مالك فإن قسم الله لك هذا الرزق فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقاوة المرء أن لا يزال فيخطئ وأيضا يزل. قال وإهانة العلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يقدر هذا العلم، إهانة العلم أن يتكلم الرجل عند من لم يقدر هذا العلم. وأيضا كان الإمام مالك كان جبلا، كان متقنا، كان فقيها محدثا، وكان عالما نبيلا، وكان عابدا، وإن لم يكن لم يؤثر عنه كثير صلاة ولا صيام. صراحة هم قالوا تعجبنا للإمام مالك لم يؤثر عنه كثير صلاة ولا صيام، ولكن يعني هو كما سأبين ذلك لما ارتقى الإمام مالك هذا الرقي العالي في معالي الأمور. الإمام مالك لم يؤثر عنه كثير صلاة ولا صيام، لكن الإمام مالك كانت له خلال ثلاثة، وهذه الخلال الثلاثة هي من أعظم الخلال التي استعصت على كثير من الذين تصدروا في العلم. هذه الخلال أولها الأدب، أولها الأدب. كان الإمام مالك من أعظم الناس أدبا، ومن أعظم الناس وقارا وسكينة. أنت تعلم الأدب هذا قد جربه الإمام مالك بعد تعليم الأم له عندما عممته وقالت له اذهب إلى ربيع الرأي، فتعلم من دله وسمته قبل أن تتعلم من علمه. يتعلم منه الأدب قبل ذلك. وأدب الإمام مالك مع الحديث وأدب الإمام مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم ينم عن أدب عظيم جدا، لأن الأدب أدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب مع الخلق. فالإمام مالك كان من أعظم الناس أدبا في هذا الباب، وكان يمشي في المدينة حافيا، ولما سئل قال توقيرا لصاحب القبر، وما كان يكتب الحديث قائما قط تعظيما وتأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المالكي المحدث المصري الإمام ابن وهب قال ما تعلمنا من أدب مالك كان أكثر مما تعلمنا من علمه. لذلك قال علماؤنا على طالب العلم أن يجعل أدبه دقيقا وأن يجعل علمه ملحا. اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا ترتقي فوق المعالي. وكان هذا من دأب الإمام مالك، ولذلك كان كما قلنا كان قمة في الأدب وكان قمة في الوقار. لذلك قال ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط، لأن به المراء والجدال وبه ما به من التنزلات التي يمكن أن تقضح في الإمام مالك. لذلك ما كان يجلس مع السفهاء، قال ما جالست سفيها قط يعلوه الوقار. الثالثة وهي المهمة صدق القلب أو نقاء القلب، صدق القلب ونقاء القلب. وصدق القلب يعرف بأمر ونقاء القلب يعرف بأمر. أما نقاء القلب فيعرف من قوله عندما قال عندما قال لو رأيت الرجل على 100 على 99 كفرا وواحدة إيمان حملت على الإيمان حسنا بالظن أحسن بالظن بالمسلم. وهذه ما تكون إلا من القلب المخموم، لا تكون إلا من قلب تقي نقي. أحسن الظن بالآخرين في ديمومة أحسن الظن حتى يتبين خلافه، هذا لا يكون إلا من صاحب قلب تقي نقي. أما القلب الذي خلط عليه فيه لا يكون إلا مسارعا في سوء الظن، ولا يمكن أن يرتقي. الذي يسيء الظن هكذا لا يمكن أن يرتقي، وإن ارتقى نواقصه تسقطه، نواقصه تسقطه. والمسألة دائرة على القلوب. فانظر إلى حسن نقاء قلب الإمام مالك في هذا الباب بأنه يقول حملت على الواحدة من باب إحسان الظن بالمسلم. وأما الثانية فصدق القلب وعلامتها عندما صنف الموطأ وقالوا له الموطأات كثر، قال ما كان الله يبقى، قال ما كان الله، وكان صادقا، ما كان الله يبقى. الآن يبقى بين أيدينا وبين أيدي الجميع موطأ الإمام مالك، وطارت به يعني دخل في كل دار وصار مسير الشمس في الأقطار. الإمام مالك موطأ الإمام مالك من أعظم الكتب نفعا للأمة الإسلامية، لأنه قال ما كان لله يبقى ينقشها كل امرئ في قلبه ليرى أمام عينيه أن ما بقي إلا ما كان لله، ما بقي قط إلا ما كان لله. لما؟ لأنه ارتبط بالسماء، وكل ما ارتبط بالأرض زائل، زائل إلى فناء لا محالة. كل ما ارتبط بالأرض إلى زوال، أما ما ارتبط بالسماء فإلى بقاء. لذلك لما ارتبط موطأه بالسماء قال ما كان لله يبقى فأبقاه الله جل في علاه. ولما قال له إما هارون وإما من كان قبله، من في الخلافة العباسية، نعم ليس هارون الذي سبقه، ما الذي كان أو أول هؤلاء الخلفاء العباسية؟ قالوا الصوت انقطع. أنا في صوت السفاح أعتقد منصور السفاح هو الذي قال له نجمع الناس على الموطأ أو هارون، لكن هارون أعتقد أنني وهمت في ذلك. قال له نجمع الناس على الموطأ، قال للناس فهوم واجتهادات لا تفعل. وهذا الإنصاف. ولذلك الإمام الذهبي من أعجب ما قال الإمام الذهبي، قال الإنصاف عزيز، قال الإنصاف عزيز. والحق بأن هؤلاء كانوا من الإنصاف بمكان. نختم الكلام على الإمام مالك، وتكون مقدمة وتهيئة وتوطئة للنظر في الموطأ، لا سيما أن الكتاب كتاب من أعظم الكتب. قال فيه الإمام الشافعي صح كتاب بعد كتاب الله الموطأ. أصول الإمام ماذا؟ أصول مذهب الإمام. الآن الكلام ختاما للمقدمة حتى ندخل في الموطأ. أصول مذهب الإمام مالك، من أهم أصول مذهب الإمام مالك كما قلنا هو عقدي، هو سلف العقيدة وهو يأخذ بالأثر، فالأصل عنده الكتاب، لأن الكتاب يشمل الأحكام مجملة ويشمل كليات الشريعة والأخذ بالكتاب أصل من أصول الدين، لأن مدرك أهم مدارك الأحكام الأخذ بكتاب الله جل في علاه. فمن أصول مالك الأخذ بكتاب الله، وهذا أصول كل المذاهب، والأخذ بالسنة، الكتاب والسنة، ولأن السنة مبينة، مبينة للكتاب، فهي التي توضح المشكلات وتبين المجملات. يأخذ بالسنة، لا سيما أيضا قد ورد أن الإمام مالك يأخذ بالمرسلات، وأن كان بعض العلماء يرى بأن هذا الكلام فيه نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مالك يأخذ بالمرسلات. قد نقل مسلم الإجماع على أن المرسل ضعيف، وهذا فيه نظر طبعا، أيضا فيه نظر هذا الباب، بل بعض العلماء يرى أن الجمهور يأخذون بالمرسل، لكن الإمام مالك نعم هو يأخذ بهذا يأخذ بالمرسلات على تطبيق وعلى ضوابط معينة. لكن عندنا مأخذان في التأصيل على هذا الباب. أولا بأنه الأحاد عند الإمام مالك أن الأحاد لا يفارق بها، نعم أن الأحاد إذا خالفت الكتاب فإنه يأخذ بالأحاد، يقدم الأحاد. لذلك أنت تراه يقول بأن ما كان من كل مخلب من طير وأيضا كل ناب من السباع يجوز أكله، على أساس أن الكتاب قد فصل، قال قد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، وعدد المحرمات، فقدم ذلك على الأحاد. وأيضا هو يرى بأن عمل أهل المدينة يقدم على الأحاد، عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد، وصراحة هذا ما أخذ من أصول الإمام مالك في هذا الباب. لذلك تراه أنه لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال خالف عمل أهل المدينة. وعند التدقيق كما سيأتي في الشرح بأن أهل المدينة يعملون به ويكون أدركه الوهم في هذا. والحق بأن ابن وهب وغيره يقول السنة ثبتت، ولذلك ابن عبد البر قال قد ثبتت السنة فالأخذ بها، يعني لا يؤخذ إلا بالسنة. ومن ذلك أيضا صيام الست من شوال لا يأخذ بها، يقول ما أرى أحد من المدينة عمل به. والعلة الثانية حتى لا يختلط الواجب مع النفل، لكن أصل العلة عنده أنه خالف أهل المدينة. يبقى إذن هو يأخذ بالسنة، لكن عنده ضوابط في الأخذ بالأحاد، وهذه الضوابط فيها نظر، هذه الضوابط فيها نظر على الحق، بأن فيها نظر ونظر كبير في هذا الباب، بأنه يقدم يعني لا يقدم القرآن على الأحاد. هذا عند التعارض، ولا تعارض الأصل، أنه لا تعارض الأصل في ذلك، بأن القرآن والسنة خرجتا من مشكات واحدة، نعم، ويقدم عمل أهل المدينة أيضا على الأحاد وعلى القياس. والنظر عنده في عمل أهل المدينة بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله من فوق 7 سماوات، اللغة العربية عندهم بالسليقة، هم أعرف الناس بالتنزيل، ولهم ميراث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يقدم عليهم أحد. وأما أن يقال بأنه جعل أن عمل أهل المدينة إجماعا وأن إجماع أهل المدينة معتبر إجماع، أيضا فيه نظر في المذهب، فيه نظر في المذهب المالكي. أصوليا لا يصح البت بأن الإمام مالك يقول بأن عمل أهل المدينة هو إجماع أو هو إجماع، هو يقدم عمل أهل المدينة، نعم يقدمه، لكن على أنه إجماع هذا أيضا فيه نظر عند المالكية، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه موسعا في كل مسألة نقف فيها على أساس الاستدلال بعمل أهل المدينة. من الأصول التي يتكز عليها مذهب الإمام مالك هو أن قول الصاحب حجة، من الأصول التي يرتكز عليها المذهب الإمام مالك أن قول الصاحب حجة، وهذا فيه خلاف. الشافعي أيضا في القديم كان يقول بأنه حجة، وفي الجديد قال ليس بحجة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء في هذا الباب. وإن كنت أدين الله بأن قول الصاحب حجة، لا سيما كان الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو حجة مع القرائن، حجة مع القرائن. والإمام مالك يقدم قول الصاحب لأنه أعلم بالتنزيل، وأيضا لأنهم كانوا في المدينة يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك أيضا يجعل أن قول الصاحب حجة. لذلك أخذ بقول ابن عمر أو بفعل ابن عمر في السجود، في لما قرأ السجدة سجد، فقال بأنها سجدة وأنها سنة بفعل ابن عمر وقول ابن عمر، وأخذ بقول علي وابن عباس على أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى. الغلط المقصود أنه كان أيضا من أصول مذهبه الكتاب والسنة وقول وعمل أهل المدينة وقول الصاحب. من الأصول التي يرتكز عليها فقه الإمام مالك، وهذا سيظهر إن شاء الله جليا في المسائل التي تأتينا، المصالح المرسلة. توسع جدا الإمام مالك في مسألة المصالح، وهذا يظهر جدا في المعاملات، يظهر جدا في أبواب المعاملات، وإن كان سد الذريعة أيضا يظهر في أبواب المعاملات. يبني الإمام مالك مذهبه على النظرة المصلحية للشرع، ولأن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ولذلك عنده أيما مصلحة اعتبرت بأنها مصلحة لم يأتي الشرع بإبطالها ولا باعتبارها فإنه يقول بها. ولذلك هو يقول بجواز بيعة المفضول مع وجود الفاضل، الحسن مع معاوية أو الحسين أفضل من معاوية، أيضا الحسين أفضل من معاوية، لا سيما أيضا يبايع لزيد والحسين موجود، فبيعة المفضول مع وجود الفاضل قال بها الإمام مالك للنظرة المصلحية، لمسألة النظرة المصلحية. وقال أيضا مسألة التعزير بالمال للنظرة المصلحية، لأنه قال بفعل عمر الخطاب أنه أراق اللبن المغشوش، يعني هذا أيضا فيه إفساد لبعض المال لما أراق اللبن المغشوش، هذا من أجل ألا يكون المفسد على العامة، فهو نظر لها نظرة مصلحية. قال التعزير بالمال لهذا يصح، ويرجح المذهب في هذا الباب على النظرة المصلحية، على النظرة المصلحية. لذلك لما سألوه عن بيع الزعفران وكان مغشوشا قال يتصدق به على الناس، قال يتصدق به على الناس، لما هو الآن قال بدل الإفساد أيضا يكون فيها شيء من المصلحة، نظرة إلى المصلحة العامة، والتصدق على الجميع فيه ما فيه من المصلحة. من أهم أيضا الأصول عند الإمام مالك القياس، بأنه يعمل القياس، لكن القياس هذا يرجئه الإمام مالك أيضا لأنه محل نظر، والإمام مالك حقا كان من أبعد الناس على محل النظر. الإمام مالك كان يقول في القياس يعمل به إذا لم يرد في المسألة من الكتاب أو السنة أو قول الصاحب، لأنه يقدم قول الصاحب على القياس، من الكتاب أو السنة أو عمل أهل المدينة أو قول الصاحب، إن لم يرد في ذلك في المسألة، يعني لو ورد القياس ووجد قول الصاحب يقدم قول الصاحب، لأنه يستبعد. طبعا هنا في هذا الباب أصحاب مذهب الإمام مالك أيضا يرون بأنه تقديم قول الصاحب في هذا الباب على أنه قد يحكم له بالرفع، يعني قوة المسألة في قول الصاحب على أنه يحكم له بالرفع، يكون من الأبواب التي يحكم فيها بالرفع لهذا الذي نقل عن الصاحب، ويقدمه على القياس، ثم بعد ذلك يحكم بالقياس، وهناك مسائل قليلة تكلم فيها الإمام مالك بالقياس، كمسألة الحائض، قاس الحائض على قياس الحائض على الجنب في مسألة التيمم لم يجد الماء. من أصول مذهب الإمام مالك سد الذريعة، والذرائع هي الوسائل، ذريعة الشيء وسيلته أو الوسيلة إليه، والتضرع بفعل جائز ليصل به إلى محرم، هذه الذريعة التي قال فيها الإمام مالك على حسم المادة وسد الذريعة. والإمام الشاطبي قال بالغ الإمام مالك جدا في الأخذ بذلك، بالغ جدا في هذا الباب. ولذلك أنت ترى الحديث أن ضعفت بيع السلاح في الفتنة لا يجوز سد للذريعة، بيع العنب لمن يعتصر خمرا لا يجوز سدا للزريعة. أيضا تراه في مسألة من رأى هلال شوال لا يفطر، لا يفطر من رأى هلال شوال وحده حتى لا تكون ذريعة. وهذه تكون ذريعة للفساق أن يتجرع على الفطر عندما يرونه يفعل ذلك. ولذلك هذا يبين لنا من سنين طوال أخطأ إخواننا ومشايخنا الكرام، يعني كانوا يدورون مع الرؤية حسدارت، وكان تكون البلد مثل في صيام هم يأخذون بالرؤية يعني على أساس الحسابات الفلكية، ولكن يذهبون أمام الناس جهارا بالفطر فيتهمونهم في دينهم، وكانت ذريعة صراحة لإشكالات كثيرة جدا، وذريعة أيضا لأن الناس يحسبون أن هؤلاء يكفرون الناس أو يفعلون، كانت لها ذرائع ومفاسد أعظم مما تكون. فظهرت رجاحة كفة فقه الإمام مالك في هذا الباب، فحسم المادة وسد للذريعة في هذا الباب نظرة مصلحية أيضا، فهي نظرة مصلحية. ومن ذلك أيضا استخدم الإمام مالك الذرائع عندما نهى أبا جعفر المنصور على عن هدم البيت، لما سمع بما حدث لعبد الله بن الزبير وسمع حديث عائشة أراد أن يهدم البيت وأن يجعله على قوائم إبراهيم، فقال له يا إمام لا تفعل ولا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك، يأتي الموافق فيفعل ما فعلت ويأتي المخالف فيخالف ما فعلت. قال يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك. فانظر هنا حسم المادة وسد الزريعة، فمسألة سد الزرائع مسألة عظيمة جدا، ولذلك يعني أرى أن الإمام ابن تيمية تأثر فيها جدا وتمسك بها، لذلك هو بالغ وخالف الأئمة الأربعة في مسألة التورق. كان ابن القيم يقول وكان العلماء يراجعون شيخنا أن يتراجع عن هذه الفتوى ولا يتراجع، مسألة التورق الأئمة الأربعة قالوا بجوازها، عمر بن عبد العزيز أيضا وابن عباس يقولون بعدم جوازها، وتمسك جدا الإمام ابن تيمية بعدم الجواز بسد سريع، لأن قال هذا تحايل على الربا، هي دراهم بدراهم بينهما حريرة. فصراحة قوة المذهب مذهب الإمام مالك في مسألة سد الزريعة، مسألة سد الزريعة هذه قوة في مذهب الإمام مالك، لا سيما أيضا في مسألة قتل الجماعة بالواحد، وتطبيق ذلك سيأتي إن شاء الله في كثير من المسائل العلمية في الموطأ. يعني نختم اليوم بهذا الكلام وهو أصول مذهب الإمام مالك، وإن شاء الله بعد ذلك نأتي إلى الموطأ، وأيضا أهم الكتب التي تناولت شرح الموطأ. هناك شرح الزرقاني لو تعلموا على الموطأ، شرح جيد في بابه ومن أمتع الشروح وأسهل هذه الشروح وأيضا أوسع هذه الشروح، هو الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، اهتماما بالإسانيد واهتماما أيضا بالمتون، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الدرس القادم بإذن الله. هناك أسئلة كثيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول السائلة فضلا رجلا عندما رأى غنمة رجل عندما رأى غنمة أعجبته وقال هذه أضحيتي ولم يكن بنيته أنها نذر، فهل تلزمه؟ لو عينها صارت أضحية فتلزمه. يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل المقصود بها العقائد أم مطلق علوم الشرع؟ فبعض أهل العلم في القراءات والفقه أو اللغة أو علوم الآلة متبحرون في علمهم متقنون، ولكن في العقائد دخن، فهل نأخذ عنهم؟ نعيم خلط عليه من كلامي، قلت في قولهم فانظروا عمن تأخذون دينكم، قلت الأصل في ذلك يعني انظروا عقيدته، خلط عليه، ليست المسألة على العقيدة، على كل العلوم الشرعية ضابط ذلك تنظر في عقيدته. لذلك صدرنا الباب بأن عقيدة إمامنا الذي سندرس كتابه هي عقيدة سلفية حقة، فالأصل أن نقول انظروا عمن تأخذون دينكم في عقيدته، هذا الذي يقصدونه، قلت هذا مقصد من قال ذلك من السلف. نعم. يقول زيادة الكفر الوارد في الآيات ورد في نفي أصل الإيمان وبيان عمق الكفر والإغال فيه، ولم يرد في معرض نقص الإيمان نقص إيمان المؤمن، فكيف نأخذها على نقصان الإيمان؟ لأنه قلنا بأنه زيادة الكفر فيها دلالة على على على على نقص الإيمان. هم كانوا يشهدون بالربوبية يا نعيم، أصل الإيمان بالربوبية كان عندهم، ولذلك قال الله مواصفا إياهم وناقلا عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يؤمنون بالربوبية ولكن الإيمان لا ينفعهم. تقول فضلا توضيح إجابة السؤال الذي سألتموه عن اتفاق الخوارج مع المرجئة. بينت بأن هذه المسألة في اتفاق بينهم في هذا الباب، بأن الخوارج يرون بأن المعصية ليست نقصانا ولكنها تذهب الإمام كليا، فلذلك لا نقص عندهم يزيد فقط، والمرجئة يرون بأن النقص غير مؤثر أصالة، اتفقوا في هذا الجانب على أنه يزيد. أما الاختلاف بأن الخوارج يقولون يذهبوا وأما المرجئة يقولون لا يؤثر فيه بحال من الأحوال. رحمة الله عليه، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، لا ما أخذ لا ما أعطى، كل شيء عنده بقدر، فأصبر واحتسب. نسأل الله جل في علاه أن يعظم لك الأجر والمثوبة وأن يسكنه فسيح الجنات. اقرأ البخاري. هل يعتبر قول الملكية في كفارة الظهار؟ لا لا يعتبر، لأنه مخالف جميع أهل العلم ومخالف لظاهر القرآن. تفضل. رجل أفسد على رجل كرتونة من السجائر متذرعا بالغضب لله، فهل يضمن لا سيما ان الثمن غالي؟ لا ما يضمن لو حتى بفلس لا يضمن، لكنه لابد الا يجر عليه المفاسد ويحاول معالجه الامر بلطف وبرقه وبذكاء، لكن لا يضمن شيئا، هذا ليس مالا متقوما. تفضل.